على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه. يتواصل الدرس في كتاب مختصر الشيخ الإمام الحجة السبط خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة في بعض أحكام يعني الصلاة من المكروهات والمبطلات، وصلنا وين؟ طيب، بيقول ندب فصل، انتوا تعلم لكم فصل؟ ايوه خلاص نمشي لقدام. طيب نعم، فصل صحيح. الشيخ خليل رحمه الله تعالى يقول: فصل ندب لإمام خشية تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره، يعني أن يخلف. استخلاف هو الخبر. الإمام لو أصاب الأذر قلنا بخلف. الاستخلاف حكم الندب، عشان كده بنقول كان الإمام ما خلف ممكن الناس يخلفوا، وممكن يخلفوا أكثر من واحد، وممكن يتم الصلاة أفذاذا. عشان كده هنا بيورينا الحكم، يقول ندب الإمام خشية تلف مال أو نفس، يندب له أنه يخلف. الحاجات الجاية دي كلها ندب استخلافه لكذا لكذا لكذا، الخبر واحد هناك استخلافه. تلف المال كيف؟ دي دابة راح تروح، وما في ذول شايف وما في ذول جايب خبر. ها الإمام ممكن يخلف عشان يدارك تلك الدابة عشان المال ما يتلف، أو داير ينقذ نفس كأعمى داير يقع في البير يقطع الصلاة طوالي يمشي عشان يدارك. وبالأحرى زي شفة الصغار اللي بيهبوا حبيان، ديك الحلة فوق النار وهو بيهبى ماشي جنبه، مما مش بمد يده إليها، وكم مد يلي بتتكشف فوقه ويبتبقى الكارثة. ده كله شنو؟ يجوز أنه يخلف ويمرك، وكم مرك ما خلف الحكم برضو كذلك هم يخلفون. أو منع الإمامة لعجز، في إمام يمنع من الإمامة نتيجة لكون شنو أخونا عاجز أن أداء الركوع أو أداء شنو القراءة أو ما شاكل ذلك، أي ركن من الأركان انت اذا كنت عاجز عنه والناس اللي بيصلوا خلفك هم قادرين عليه، يلا هنا شنو يتعين عليك انك انت تخلف. طيب انت من البدايه ولا الشغلانه جاتك طارئه؟ جبيل الواحد كان ما عنده اي نقص، في اثناء الصلاه جاءت الشنقه او الشنجه وشدت العصب ما يقدر يركع، او لو جلس ما يقدر يقوم، ياهو الحكم يكسر زيده، او جاءت دوخه بحيث انه الا يصلي هو جالس، لا من يقوم على حيله يلا اما ان يمسك واما ان يقع، وكان وقع برضه تحصل له كارثه. ده الامام ده شنو يندب له؟ انه هنا يخلف، ده المنع الإمام لعجز، أو الصلاة برعاف أو سبق حدث أو ذكره. جبيل نحن ما ذكرنا أحكام الرعاف اللي بتتعلق بالمعموم، وعرفنا الدرجات بتاعت الفتل، وكان رشا أو سال أو قطر. يلا طيب ده الإمام ذاته له الرعاف، يبقى الإمام يخلف واحد وهو يمش، نفس الحكم اللي بيلزم المعموم بيلزمه، يمش يغسل الدم ويرجع بعد أنه جبريل كان إمام ويبقى شنو معموم. هنا تقيرا لي مقتفر مقتفر مقتفر، وقع منع من أجل شنو يا أخوانا؟ منع الصلاة، يعني أو الصلاة برعاف معناه بسبب الرعاف، أو كمان الإنسان سبق حدث، جبيلنا ما بديت الصلاه ما بديت عشانه متوضي، والآن سبقك الحدث، أي واحد من الأحداث اللي بنعرفها، أو ذكره، أو كمان الواحد يتذكر الحدث وهو في الصلاة، بس كان يتذكر الحدث في الصلاة أو فيه خلاف، هل بطلت عليه وعلى من خلفه أو يستخلف؟ طبعا كلام الشيخ هنا على أنه يستخلف. بالمسألة المختلفة هو ابن القاسم وشنو وأشهر. طيب كان حصل ليه كلين، خوف فوات المال أو النفس أو منع الإمام لعجز أو الرعاف أو سبق الحدث أو ذكره، ندب له استخلاف. ده الاستخلاف هو اللي بيجمع الكلمات دي كلها، ده هو نائب شنو الفاعل بتاعت كلمة ندب استخلاف. يلا الباقي ده كله شنو يا أخوانا؟ ما معترض بين الفعل ومفعول الذي لم يسمى فاعله، وقالينا جميل بيقول وإن بركوع أو سجود. الحالة بتاعت الاستخلاف متين؟ ما الإنسان أحيانا الحدث أو العذر بيجي وهو شنو بركوع أو بسجود، قال ولو بالحالات دي كلها، ها بركوع أو سجود الإمام كان حصل له السبب يستخلف طوالي، وفي الركوع أو في السجود يستخلف الإنسان اللي بيجي يقوم مقامه ويلا كده زيدا. لو حصل في الركوع ماذا يصنع الإنسان الإمام؟ يخلف وما يرفع الإمام القديم الأولاني، يرفع الجديد هو بصوته سمع الله لمن حمده. وقع علينا عشان الناس ما يقتدوا بشنو به بعد ما حصل له الحدث، بعد ما حدث له الحدث كان يقتدوا به وهم عالمين أنه هو شنو حصل له الحدث، وإن الصلاة بتاعتهم شنو يا أخونا هنا فيها عدم الجواز. ليه؟ لأنه اختدوا بشنو يا أخونا بغير متوضي، عشان كده شنو ما يرفع اللي يخليهم هم شنو يرفعهم، يرفع الإمام الجديد. طيب لو رفعهم براهم بدون الإمام الجديد، بعد دخلت شافوا الإمام الجديد هنا بيصح صلاتهم. بيقول وإن بركوع أو سجود. طيب بسجود الإنسان لو خلفوه ها في محله في وسط في محله هل خلفوه يجوز؟ ودائما الفقهاء لما يذكروا في المسألة دي أخوانا كون الإمام يخلف ما يتكلموا عن مسألة الكلام، بس يقولوا أن الإمام الخليفة ده كان قريب يجي، كان ما قريب خلاص في محله. لو الإمام جرى واحد أو نادى الاسم ها قال يا عبد الله وفي أكثر من عبد الله وش واحد غيره برضو الصلاة صحتنا. بس الشيء ما بيتكلموا عنه كثير شنو بس يقول خلف خلف وما يخلف بالكلام. طيب ما في حاجة يخلف بشنو بالكلام يلا كده زي ده الخلف هو بالكلام هاي سواء كان جوا الناس أو في الصف الأولاني ممكن طوالي يتم للناس الصلاة من محله. عشان كده قال الإمام هو اللي بيخلف يستحب ده من باب التعاون على البر والتقوى لأنه هو بيعلم الإنسان الأدرى بالإمامة. وعشان كده شنو الحديث ليليني منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب قال يرفع بهم الخليفة شايف الكلام ده يستخلف في القيام قال وغيره يرفع بهم شنو الخليفة. والتالي كمان يرفع راسه لكن ما يقول الله أكبر. الخليفة هو اللي بيجي يكبر يقول الله أكبر بس كده. ها كونه يبدأ من وين الحديث جاي عنه ولا تبطلوا إن رفعوا برفعه قبله شايف ولا تبطلوا شنو الصلاة بتاعت المأمومين إن رفعوا برفعه. أيوة برفعه شنو قال ده المستخلف مش المستخلف. هو قال لنا يا أخوانا عندنا مستخلف ده الإمام الأول والمستخلف الإمام الثاني. يلا هنا دارين شنو ما يجرهم ما يرفعوا قال برفعه لكن ولا تبطلوا إن رفعوا شنو برفعه شايف قبله. طيب كلمة قبله دي ها معناتها شنو قبل الإمام معناتها شنو يا أخوانا دي اختلفوا شرها مختصر خلي كلمة قبله دي واقصين بها منه واقع معنا ولا ما قال ما. طيب قال كرفعوا معه كرفعوا مع الإمام ما بتبطل الرفعوا برفعه ده المتن ذاته. وقال لنا يا أخوانا الضمير بيقصد بشنو قال بكلمة برفع للمستخلف أما في قبله قال فيحتمل رجوعه للاستخلاف وهو الموافق لما في التوجيه ويحتمل رجوعه لرفع المستخلف. كلمة قبله بس شرح مختصر خليل كلها دي توقفوا هنا وهدين رجعوها لنا وهدين رجعوها لنا. انتوا معانا في مستخلف وفي مستخلف والخليفة الإمام الأول خلف دارين المصلين دي يقوموا بتكبير من يا أخوانا المستخلف ولا المستخلف بالمستخلف. طيب ده شنو يرفع رأسه يقول الله أكبر ولا ما يقول ما يقول لكن كرفعوا برفعه لأنه ما رفع الصوت هنا الصلاة بتاعتهم ما تبطل وبعد ذاك يستمروا في الصلاة مع ذاك. وقالينا طيب كلمة الرفع برفعه خلاص انتهى الحتة هنا. كلمة قبله دي الضمير في قبله بيرجع لمنو قال وأما كلمة قبله فيحتمل رجوعه شنو للاستخلاف معنى رفع برفعه قبل ما يحصل الاستخلاف هنا ما مو ده إشكال أصلا قبل ما يحصل الاستخلاف رفعوا برفعه يعني ما رفعوا علشان هو شنو خلف خليفة وما خلف قبله. قال ده الشيء بيوافق الكلام بتاع التوضيح ده كتاب كتبه الشيخ خليل نفسه ويعتمد رجوعه لشنو يا أخوانا للمستخلف. للمستخلف شنو يا أخوانا لرفع المستخلف شنو قال ده قالوا بعضهم بعد المالكية. عشان كده شنو بس الإمام الخلف الخليفة يلا هو اللي بيستلم الصلاة. الإمام الأول يرفع ما يرفع صوته ولا يكبر وذاك يستلم الصلاة. كان الناس قبل ما الخليفة ها يرفع الجول الخلفوه رفعوا برفعه هو قبل ما ينبه بره صلاة بتاعتهم شنو صحت. وقالينا وهم إن لم يستخلف عندهم الصلاحية سبق لنا قبل قليل لأن جبل قال أنه كون الإمام يستخلف ما مندوب طيب حتى الآن ما استخلف له إلا يستخلف أن يستخلف واحد له بدله. ولو أشار لهم بالانتظار أها الإمام شنو يا أخوانا استخلاف مندوب. ولو أشار لهم الإمام الأول بالانتظار لحد ما يمشي ويجي ما عندهم شغلة بيهم. حصل لك العذر أي خلفت خلاص الموضوع انتهى. لو ما خلفت بس قلت لكم أصبروا ما عندنا بيهم شغلة. طيب نسوي شنو؟ نستخلف قال أو نستخلف أكثر من واحد أو نتم أفزادا. ثلاثة حالات كلها الصلاة صحيحة فوقها. وقال هنا أشار لكم بالانتظار تنتظروا ولا ما تنتظروا. أيوة ما تقول له شنو أوزاك إليك وما حققت يلا بس هنا بنتم صلاتنا. ولو أشار لهم بالانتظار يعني معنى استخلاف مندوب. ولو أشار لهم بالانتظار ما ينتظروه يمشي. طيب الإمام الدار يستخلف واحد عشان يتم بالناس الصلاة يختار منه. قال واستخلاف الأقرب. أيوة كده ما إلا بالضرورة تجيب لي زول في آخر الصف يشق الناس 200 أو إلى غير ذلك. عشان كده دايرين الناس اللي بيعرفوا الأحكام هو اللي بيبقوا بعد الإمام حتى ما يكونوا شنو يا أخوانا الإمام ما بيقول وحصل له حدث وجر واحد والإمام مرق وطوالي مشى بيور الإمام مرقوا كلهم. مولانا في حاجة قال جاريه للشورى شورى في الصلاة والله وفي الصلاة وتالي يقول في شورى هنا ما معها الشورى يلا كده زي ده. فعشان كده شنو الناس اللي يكونوا قدام أو جنب الإمام يكون عارفين يستخلف شنو الأقرب فالأقرب لأنه هو الأولى. وترك الكلام فيه كحدث الإمام لو حصل له عذر يندب له أنه ما يتكلم في استخلافه لعذر لأنه شنو يا أخوانا لعذر أسابه والعذر ده مبطل لصلاته يمرق. وقلنا شنو يا أخوانا يفعل زي ما بيفعل صاحب شنو يا أخوانا الرعاف يمسك نخرته ويمرق من الجامع عشان الناس ما يقول يا أخوانا الزول ده سبق الحدث ولا شنو ونوع شنو يلا ما بيدي فرصة لأي زول يعني تاني يخمن أو يدندن في موضوع. وتأخر معتم في العجز الإمام إذا كان طرى عليه يا أخوانا ماني يمنع من الإمامة. قال تأخر معتم. قال تأخر معتم شنو المعتم هو المعموم يتأخر في العجز. وتأخر معتما في العجز معنى الإمام إذا كان ترى عليه ما يمنع من الإمامة زي العجز عن بعض الأركان أن يستخلف ويتأخر وجوبا بالنية ينوي المأمومية. الإمام يرجع يبقى شنو مأموم والمأموم يبقى شنو إمام. بس يلا كده زيلا يتأخر يبقى مأموما في الحالة بتاعت العجز بدأها شنو يعني صورة أقول كبر صلى الركعة الأولى وهو نصيب الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة كل واحد حصل له العجز ما يقدر يركع أو كالركع ما يقدر يرفع أو كالركع وسجد ما يقدر يقوم. طيب هو عاجز عن أداء الأركان ما ممكن يقوم. شنو عندنا في المالكية شنو الناس اللي عندهم القدرة بس الإمام يخلي خلف عاي ينسحب يرجع وين وراء يصلي وين جالس والمعموم البيدي شنو قائم يتم الصلاة زي ده مختفر جوا الصلاة بداها إماما ورجع بقى شنو معموما بس. ومسك عنفه في خروجه بس إشارة لازم أقول له فيشنو فيشنو فيشنو أنا ماسك نخرتي تقول له فيشنو كده شنو فيشنو أنا تحصل لي شيتا يخلينا أنا أمرق من الصلاة والقالب أنه هو شنو الرعاف. وتقدم انقرض الإمام الخلفوه ده يا أخوانا وتقدم يجي قريب ده إذا كان شنو إذا كان قريب وإن بجلوسه ولو في حالة بتاعت الجلوس يدب دبيبا لحد ما يجي للمحل بتاع الإمام داك ويلا بعد داك يشرع يتب لهم بقية الصلاة. وإن تقدم غيره صحت حيا أخوانا فقلت عبد الله تم الصلاة، في عبد الله وعبد الله وعبد الله، في عبد الله محمد، في عبد الله عوض، في عبد الله إبراهيم، في عبد الله ها كل واحد ظل عنه شنو، بس اللي تقدم ده وها ما دام أهلا للإمامة مستوفي للشروط اللي شنو مسلم ذكر بالغ عاقل عالم، دي ما لا تصيح الصلاة إلا به خلاص الإمامة بتاعته شنو صحت كده. أيوة جميل. طيب كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به. هيا أخوانا الإمام إذا استخلف رجل تقدم غيره هل بيصلح للإمامة؟ خلاص يا أخوانا يصلح للإمامة. طيب ولو بقى في زول ما بيصلح للإمامة، الناس ما قلنا ممكن يقدموا واحد غيره وممكن يتموا أفزازا، كذلك برضو قال كأن استخلف مجنونا ولم يقتدوا به. الإمام إذا كان جر واحد وجراه لقائل شنو زول واعي وتلا مجنون، تقدموا شنو واحد تاني، أو تقدموا كان الجماعة كثيرة أكثر من واحد، أو تصلوا شنو أفذاذ والصلاة صحيحة. المجنون على اثنين قلنا، ده المجنون شنو أخونا المطبق ولا الوعى؟ ده المطبق. المجنون اللي يفيق ويبقى واعي ويبقى يعني يمارس عبادات ونشاط ومعاملات بينه وبين الناس والعبادة كله سواء، ده بياخد حكم العقل في السهو بتاعت السهو بتاعته بس، لكن كان جاته الحالة بتاعت الركة وبقى تعبان يعني ما بيصلح يكون كذلك. أو أتم وحدانا أو بعضهم بإمامين، بس يمكن داري يتم شنو وحدانا كل واحد براو، أو بعضهم شنو أخوانا بإمامين أو بإمامين، يا وحدان أو يتم شنو بعضهم يتم بأكثر من إمام. نقرا منين؟ أنا جيت والإمام خلفني ولا جبيل ورا وجيت، أو جبيل أنا في السفر قدامي لكن مخدر لي مشاريع، صار مشاريع ما بتتخدر في الصلاة. نبدأ من وين؟ ده كل إذا كانت الصلاة جهرية، لكن كان كانت سرية عندك مشروع مخدر ولا ما مخدر وما بتعرف عنه قربين. قال وقرأ من انتهاء الأول، الأول ده حدث له الحادث يلا شنو يجحر بالحتة دي ولو في صلاة سرية، كان جهر بيه خلاص إرهنا. ما الجهر ما قلنا شنو بك آية جائز ولا ما جائز؟ جائز يجهر في الحتة دي. نحن من هنا بنقدر نعرف أن الإمام كمل الفاتحة ولا ما كملها، وعرفنا أن الصورة شنو ذاتها، يلا جوا الصورة، وكون جوا الصورة كان الإمام الجديد جاء ركع مباشرة ما في حاجة تاني، لكن الكلام في كون الإمام طلع والصلاة سرية وإنت ما عرفتها، هل بنقدر له زمن نقول حس الآن ممكن يكون قرأ الفاتحة ولا ما نقدر؟ الفقه المالكي قال ممكن يكون الفاتحة ذات والإمام نساها، اتمت عليه وهو كمان شنو نساها، قال بيبقى الشغل ني تبدأ من الفاتحة، قال كلام عجيب تبدأ من الفاتحة وتقرأ الصورة. طيب ما كان قرأها ما يدور وخلاص، وقرأ من انتهاء الأول لو عرفنا، خصوصا لما يبقى في صلاة جهرية جبيل قرأ الفاتحة وحسش انه مسترسل ماش ماش ماش حصل له الأذر خلف مما تجي ممكن تركه خلاص، لأنه قلنا شنو جزء من آية له بال ممكن الإنسان يركع به خلاص، مما تجي كان داير تواصل وكان داير ممكن تواصل من حتة شنو غير الحتة بتاعته تحت لها ما تعكس عشان ما تفعل المكروه، ويلا تواصل الصلاة بتاعتك وخلاص. وابتدأ بسرية إن لم يعلم، وابتدأ بسرية إن لم يعلم يبقى شنو يبدأ يقرأ بالفاتحة. انتهينا. أيوة أو بإمامين قال إلا الجمعة. نعم نتينا فقرة. كون الإنسان يتم فرض ما بيصح في صلاة الجمعة، لكن في أي صلاة غير الجمعة ما ممكن، ما قلنا الجمعة اشترط فوق الجامع، ما دام اشترط فوق الجامع قال إلا الجمعة ما بتصح. شنو يا أخوانا للمؤتمين شنو يقولنا أن يعملوها وحدانا ما تكون إلا جماعة وما تكون شنو يهو في الجامع ذات ويصلوها كده زيدا بس. وقرأ من انتهاء الأول وابتدى بشنو بسرية إن لم يعلم يبتدأ القراءة من البداية. وصحته بإدراك ما قبل الركوع يعني دارين الإمام لو جدار يخلف الزول اللي بيخلف هنا لابد أن يكون أدرك معه ركعة أو جزءا يعتد به ركعة كاملة. نقول الركعة معنى ركوع وسجدتين. كان قلنا جزءا يعني معتد به لقى الإمام واقف وخش معه وإلا ركع وقال سمع الله الحمد مشى في السجود الإمام حصل له لحق الركوع لحق الرفع معه مشى معه في السجود ده جزء يعتد به خلاص. كان جرى الإمام هنا بيصلى أنه يكون شنو يكون إماما. لا أنا بس لقيت لي فجوة في النص قصاد الإمام الله أكبر أخشي ما ركعت وما سجدت جراني ما نخش بس لأنه شنو أجنبي. وكان المأمومين اقتدوا به وفي الحالة دي وهو ما أدرك شيء صلاة ما أطلع اللي اقتدوا به شنو يقولنا زول يكون أدرك جزء ما أجنبي. الأجانب في السلام عليه أخوانا هنا شغل ما بيبقى وصحته اسمه بإدراكي ما قبل الركوع ما قبل الركوع. يلا ثم الجملة الجاية دي أخوانا فيها خطأ من المسودات بتاعت مختصر خليل. خلينا نشوف النسخ بتاعتكم دي. الشارح نبه على الخطأ من المسودة بتاعت العصر ذاتها المخطوطة بتاعت الكتاب الكتبوها فيها خطأ. أقرأ لنا من النسخ دي ما من أصح النسخ انت حقتك بشرح أحمد دي. فإن صلى لنفسه ربما بالأولى أو الثالثة صحة تعني قدام وإلا فكعود الإمام لإتمام كعود الإمام هناك عامل لك. يلا النسخ كلها عندها خطأ. طيب قال خدتوا بالكم جدا اسمعوا الكلام هنا ما هو منصوص له. وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا كأود الإمام لإتمامها وإن جاء بعد الأذر فكأجنبي. مش هو موجود هناك عندكم؟ يلا في خطأ قالوا الكلام الجملة هنا شنو التركيب ما صحيح. طيب التركيب ما صحيح شنو بيقول طيب وإلا الإمام ما ناتع شنو ما أدرك جزء معتد به. طيب قال بعد ما قال كلمة وإلا قال فإن صلى لنفسه. طيب وإلا طيب فإن صلى لنفسه شنو يقولنا الإمام كان جره الزول الخلفه ما أدرك كان صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صح الصلاة وإلا فكأود الإمام. اسمع الخرشي هنا بيقول لك الخطأ وقع وين. اسمع يعني ممكن نشره هنا الخلاصة بتاعته. نعم إمام أجنبي أدرك مع الإمام شنو قلنا ولا حاجة يخلفه ولا ما يخلفه ما يخلفه اللي قاله فجوة في النص قصاد الإمام والإمام حصل له الأذر شنو جراه. طيب جراه خشى وإلا خشى شوه ده شنو. طيب كان خشى وصلى وهو أجنبي ما قلنا صلاة بتاعتهم باطلة. طيب صلاتهم شنو باطلة. طيب هو أجا خشى ده بنى على ماذا؟ ما حدر. طيب كونه ما حدر هل بيبني على الركعة الأولى ولا يبني على الثانية أو على الثالثة؟ قالوا كان بنى على الركعة الأولى بمعنى شنو جبيل مع وقفته معناه ما وصل ركوع مع الركوع معناه وصل السجود مع السجود معناه وصل شنو الرفع من الركوع دلي نفسه صحت كان بنى في الأولى أو بنى شنو في الثالثة لكن قالوا كان بنى في الثانية ما بتصح. خطينا بقى لك شنو يا أخوانا لأن شنو الثانية ما عنده علاقة بها الأولى هي اللي خش فوقها وما تمها يبني فوقها شنو ما بيبني فوقها، والثالثة هي اللي شنو جاء مشى الإمام جاء وحس شنو جاء أدركها. في الأولى ما تصيح، في الأولى تصيح، في الثانية ما تصيح، في الثالثة تصيح. طيب بيقصد الكلام ده طيب الإمام ده مثل لكن يسوي لا من الأولى تصيح والثانية ما تصيح، ما حصل له الأذر وقام مشى وغسل الدم أو مشى بعد ما ندف الدم والدم وقف وجاء داير يواصل، هذا داير يواصل، يواصل على ياته على الأولى ولا على الثانية أو إلى غيرها. فالكلام بيقول شو بيقصد الشيخ خليل. طيب الكلام اللي بيقصده ده شنو؟ فيه جملة محذوفة وجملة كان المفروض فيها تقديم وتأخير. اسمع هنا من الشارح عشان يورينا اليوم. انتوا معي؟ أسلمتي ما قريت لكم زي ما هو. طيب شوف اسمع، قال أجمع من يؤتد به من شراحه على أنه لا يستقيم على هذا المساق. التركيب هنا ما صحيح. لا يستقيم على هذا المساق، على هذا المساق، ولذا قال ابن قاضي حقه أن يفرق قوله وإلا فإن صلى لنفسه إلى آخره على قوله وإن جاء بعد الأذر فكأجنبي كما فعل ابن الحاجب وقرره في التوليه، وإلا فمن لم يدرك جزءا يعتد به يستهل بناءه بالأولى. كل إمام أدرك ولا ما أدرك؟ هما بيقول لك ها هما أدرك، وكم بلى في الأولى صحت، كم بلى في الثالثة صحت، لكن كم بلى في الثانية ما تصح، وهو أدرك مع الإمام كم ما أدرك. عشان كده قال لك السياق ده ما يصح. إرمنا خطأ اللي جاء قال من المسودة بتاعت الأصل الكتب هو الكتاب الكلام هو خطأ. اسمع تركيب شنو؟ طيب ونحن نشرح على ما صوب ويكون مساقه الكلام الفروض يبقى شنو كده زينا وصحته صحته يعني صحة اقتداء منه هنا إمامة منه المستخلف ده الإمامة بتاعته تصح 200 وصحته بإدراك ما قبل الركوع وإلا بطلت صلاتهم دونه وإن جاء بها وإن جاء بعد الأذر فكأجنبي فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو الثالثة صحت وإلا فلا كأود الإمام لإتمامها. قال ده التركيبة كده زي ده الشارع يقول قال العبارة دي عديد كان تبقى يلا وقع لنا ولا ما وقع لنا النسخ ما نطعش في خطأ في جنو في المسودة بتاعت العاصل. طيب عشان نفهم الموضوع أكثر يلا نتم الكلام ده. أسمع قال لك فالحذف بعد وإلا والتقديم هو قوله فإن صلى لنفسه، حصل حذف وحصل تقديم وتأخير، العبارة ما بتدل على الشيء اللي هو بيقصده. وقالينا ولا ما وقالينا؟ طيب الشيء الدائرين هسه هو شنو؟ الخلاصة الدائرين ما بيصح استخلافك إلا تكون أدركت ركعة فما زاد على ذلك. وقالينا طيب بعد ذلك يخلفه وتخش تتم الصلاة. زول لو قدموه وهو ما أدرك شيء من الصلاة هو باعتباره شنو؟ الناس اللي اعتبوا به صلاتهم باطلة، أما هو صلاته شنو بتكون صحيحة. طيب الخشة ده ما عنده الركعة الأولى اللي هي شنو الخشة فوقها دي وحصل العذر، هو ما عنده فوقها أي حاجة يبني عليها كيف؟ ما قبل كان قائم. طيب حصل شنو؟ ما عنده شنو يا أخوانا الركوع يلا كده زي ده. طيب ده لو جروه وخلفوه معناته شنو؟ زي كأنه مصلي براه منفرد. وقالينا لما قالينا ثم بيقول الإمام ده ها كان صح أنه حصل له العذر ومشى قصر الدم وجاء زي وزي أي زول أجنبي ما بيصح استخلافه. لشنو؟ لأنه جبيل كان شنو هنا وبعد ذاك العذر طلعه لا من يجي شنو قلنا ما بيخش مع المأمومين كان الشجاع وده شنو رعاف. ده الخلاصة الشي اللي هو شنو دائرينه، لكن النسخة بقت فيها تقديم وتأخير في السطر ونصف السطر ده بس يعني كده عشان كده نبه عليه الإمام الخرش. وقع ولا لسه؟ طيب عشان كده قال تاني جاء في النسخ الثاني قال وإن جاء بعد الأذن فكأجنبيين. شايف التقديم والتأخير وعدم البيان في المسألة واضح كثير كده زي ده. طيب نقرأ لكم الجزئية دي عشان تتضح أكثر وأكثر. قال ما تقدم حكم من جاء قبل العذر وأما إن جاء بعد وأما إن جاء أي المستخلف بالفتح بعد حصول الأذر من الإمام وخروجه من الإمام فكأجنبي فلا يصح استخلافه على القوم وتبطل صلاة المؤتمين به لأنهم محرمون قبله وأما صلاته هو فإن صلى لنفسه صلاة منفرد ولم يبني على صلاة الإمام ولم يقبل الاستخلاف فإن صلاته صحيحة. يلا واضح اللي عزي بس يلا طيب نمشي وإلا فلا جينا للحتة شنو الصحيحة وإلا كان بقى الشروط يقولنا ما عليها وبنى وهو ما أدرك مع الإمام شنو الصلاة بتاعته ما باطلة حكم شنو المصلي حكم المأموم مؤتم ولا ما حكم المنفرد هم بقى منفرد لشنو ما أدرك نص يا هو وإلا فلا. طيب كعود الإمام الإتمام يا الإمام مشى قصر الدم وعاد شنو يا أخوانا دار يتم كان الإمام ده دار يتم شنو يا أخوانا تبطل الصلاة يا أخوانا إذا كان عاد بعد زوال الأذر لإتمامه سواء كان لمن خرج شنو يا أخوانا خلف ولا ما خلف الزول اللي اقتربه الصلاة بتاعته شنو باطلة ولا ما وقع علينا بتبقى باطلة لشنو معناته ما بقى أجنبي تاني ما جاء بعد الأذر ما بقى أجنبي الأجنبي شنو يصح استغلاله ولا لا يصح ما يصح بس إلا كده زي ده. طيب وجلس لسلامه المسبوق كأن سبقه. يلا ده شنو يا أخوانا أنه ده إمام استغلاله عشان يتم الصلاة وهو مسبوق والناس اللي بيصلوا خلفه في عهد ما كانوا مع الإمام الأولاني يا أخوانا يلا كده زي ده ما دام موجود مع الإمام الأولاني هم صلاة ما بتتم بصلاة الإمام ذاك بيصلوا شنو زي من أدرك ثانية صلاة مسافرين يلا يتم لهم صلاة من الإمام ويجلسهم هم يقعدوا براه ويقوم براه يتم صلاته بعد ما يتم يسلم حتى هم يسلموا كانوا مع الإمام الأولاني ده وجه واحد وهو المعمول به قال ممكن يخلف لهم قال من يسلم لهم قبل ما هو يسلم يخلف لهم من يسلم لهم طيب يخلف لهم من يسلم لهم وهو تاني واصل الصلاة ما الفعل ما بيبقى كتير المعمول ده هو المؤتمر شايف وجلس شنو لسلامه المسبوق ده الإمام سلامه الدمير برجع منه للإمام الإمام المسبوق كأن سبقه بس كأن الإمام بس هو واحد بس وصبقه زول المسبوق ده شنو أقولنا ما بس يتم عليه يمشي يتم عليه وخلاص يتم هو كذلك هنا تزيد عندكم كم عندنا أربعة وعنده كم ثلاثة وعنده ثلاثة بيجلس يجلس لأنها محل جلوس الإمام بتاعه يجلسكم ما فاهمين يعمل لكم إشارة أن اجلسوا جلستوا بقوم أنا براي ما في ناس مسبوقين خشوا معاك برضو انزلتم عندهم ركعة وهذه ناسة برضو لا يلتفت إليهم ما ممكن شنو يصلي بهم أكثر من صلاة الإمام يقوم بس هو براه يتم صلاته السلام عليكم الخشوا معاه الناقص لهم ركعة ولا ناقص لهم ركعتين يقوم يتموا والخشوا مع الإمام الأولاني كل واحد شنو أخونا يسلم هنا القول الثاني يقولنا شنو يخلف لهم من يسلم لهم. طيب قال لن مقيم يستخلف مسافر قال لتعذر مسافر أو جاهله قال فيسلم المسافر ويقوم خيره للقضاء طبعا الوجه الأولاني ده ما داك شنو يا اخوانا ما ادرك شنو يا اخوانا قدموا شنو داك الامام الدار يتم الصلاه هم شنو صلاتهم هناك هنا تامه والامام شنو ما مسافر ما ادرك صلاه صلاته مسافر عشان كده شنو بينتظروا يتم لكن الزول اللي جابوه ده شنو يا اخوانا عدد ركعات وعدد ركعات الناس اللي خلفوهم عليه مما يتم صلاته مع الناس بس بيقوموا للغدا بس فقط ما في حاجه ولا ما قال لي ظهر ظهر خلفوني يلا انا بقوم نسوي شنو ما بتم الصلاه تميت الصلاه السلام عليكم في ناس مصبوغين المصبوغ ده ما بس بيتم صلاته بس براه ما في حاجه العصر كذلك سائر الصلوات كذلك وقالينا بيقول للمقيم ذو المقيم يستخلفه شنو اخونا مسافر اها المسافر ده تطيب استخلفته لشنو كان دايرين يستخلف لهم واحد زيهم قال لي تعذري مسافرين ما في مسافر قريب انا جريت لهم شنو اخونا مقيم اها المقيم بيصلي كم ركعه اها والمسافر هيصلي كم المسافر هيصلي كم المسافر هيصلي كم أربعة يا أخونا المسافر لو ابتداء انت اقتديت المسافر بالمقيم ما بتصليها أربعة لو ابتداء بيصليها أربعة لكن هسه الآن شنو قدموك انت بتتم لهم شنو ما بتتم الصلاة بس فقط وقالينا طيب تميت الصلاة شنو اها كان تمت ليك قدموك انت ما مقيم انت ما مقيم وذاك مسافر اها المسافر شنو يا اخوانا ما صلاته تمت طيب ماذا يفعل طيب لا المقيم يستخلفه مسافر لتعذر مسافرين خلف ليه وشنو مقيم ده شنو يا اخوانا ما معه الاصل يا اخوانا ما كان يخلف ليه وشنو مسافر خلاه انه خلف ليه مقيم شنو عذر أو شنو جهل قال فيسلم المسافر ويقوم غيره للقضاء لأنه المسافر أصلا شنو ما بيصلي صلاة إمامه وإمامه الخلف كان شنو مسافر ولا مقيم مسافر والمسافر بيسلم شنو من اثنين يلا وقالين يا أخوانا يعني قال لا ده ما فيه شنو مسألة الانتظار يعني ديك عندها انتظار ودي ما عندها انتظار فهمنا المسألتين كده مرة تانية في الأولى ما أدرك صلاة صلاة مسافر يلا شنو المسبوقين فاتوا ولا ما فاتوا فاتوا طيب يلا يجي يسلم يجيب ركعة يجلس يجيب ركعة تاني يجلس يجيب شنو ما قلنا أربع جلسات طيب تم صلاته آي تم صلاة الإمام عفوا أي الوقت ده هو عنده كم ما عنده ثلاثة عنده كم والإمام كده شنو يا أخوانا ما تم صلاة الإمام أها يعمل لهم إشارة أبودوا أنا أقوم أتم براي المأمومين الأوائل اللي كانوا مع الإمام بيصلوا ولا ما بيصلوا قلنا ما بيصلوا مساجين إلا بعد ما يتم صلاة ويجي يجلس يسلم حتى شنو يسلموا بسلامه والمأمومين التانين ما ممكن يتم صلاتهم إلا بعد ما شنو ده يسلم حتى يفكه لكن ده قال لك لا مقيم يستخلف له مسافر استخلف شنو لعذر أو لشنو لجهل ها قال فيسلم المسافر بس ده بيسلم ولا ما بيسلم ده الفرق بين المسألتين ده وده قال ويقوم غيره شنو أخوانا غير المسافر يقوم شنو للقضاء يقضي عليه وإن جهل ما سنى أشار فأشاره وإلا صبها لا زال بيتكلم في صفة الإمام إنت إمام خلفوك أي جروب دخلوك أي إنت عارف الإمام سنى كم ولا بيصلي مع الإمام ذاته لكن ما بعرفه أنا في الركعة الأولى ولا في الثانية مشاعري في الرأس قال يا من للمأمون كده قلنا له إذنين إديه إشارة يستشيره صلى كم صلى كم ركعان نسي نظام اثنين يلا عسى جلسة في جلسة كده إشارة فهم خلاص يبني على الشغلانة دي جهل المسبوق ها يبني عليه طيب خلاص كان فهم بالإشارة وإن جهل ما صلى هو الإمام الأولاني قال أشارة فأشاره لما فهمه قال يسبح قال يسبح له ما فيهم. شوف قدم الإشارة على التسبيح ده الشيخ خليل برضو ما فيهم حتى يكلمه. صلى ثلاثة بقت له ركعة خلاص. هل بالضرورة على الواحد اللي يجيبها بالبصة عنده صلاة عنده ركعتين باقي له ركعة بالدرجة لو قلت صلاة صحيحة كده هو الدرجة هنانا ده كل لغة عربية ولا شيء ها الكلام دي وصل هنا ما بيصيح بيصيح في حتة تانية بتاع شنو كم بيقى عجمي ما بيفهم العربية يفهم الإشارة لأنه الزول الجديد في الصلاة قلنا شنو الأحكام الدقيقة ما بتلزمه الصلاة بتاعته ما بتبطل بيبطل شنو يا أخونا بتبطل الصلاة في موضع ابتالى للزول اللي بيعرف الحكم. يلا كده لما أحكام دقيقة حتى يريبنا الحتة دي ها أشاروا له ما فيهم يكلموا كلموا يبني عليه. وإن قال للمسبوق أسقط ركوعا عمل عليه من لم يعلم خلافه ده الإمام ها. والإمام قال للزول المستخلف المسبوق ده شنو أنا أسقط ركوع قال أي زول عرف أنه كلام الإمام ده صح يقتدي بالإمام ده في نفس الشغلان الإرب أن الإمام ده ما أسقط ركوع وهم أنه أسقط ركوع وقال للمستخلف ده أنا أسقط ركوع ما يشتغل بيه هو قالين ولا ما قالين يعني متى ما أداك الحد أو العدد أنت بتعمل بيه ده ما إمام مسبوق لكن ما استخلفه هو شنو مسبوق أي أنا أسقطه دي ركعتين ما هو في جلسة بتاع التشهد ما أنا جلسة بتاع التشهد والسلامة تمت ما أنا هناك أنا مقدم كم يا خلنا طيب أنا في حاجة أنا فاتتني ركوع أو حاجة فاتتني سجود ويلا يبقى شنو قال يعمل علي يلا بزحزها الركعة الثانية اللي بيجيبها يجيبها بفاتحة وصورة عشان شنو ما يدارك يعمل علي. الإمام العرف أن الإمام ده ما خلى ركوع وهم ما يشتغل به للإمام المستخلف ولا المأموم ما يشتغل به وقع لنا. وإن قال اللي بيقول لمنه ده المستخلف بصيغة اسم الفاعل ها للمسبوق معناه للإمام المسبوق أسقط ركوعا ها المستخلف ده شنو عمل عليه منه لكن من المستخلفين بيعمل عليه من لم يعلم خلافه العرف أن الإمام وهم ما يبني عليه. يلا وسجد قبله إن لم تتمحد زيادة بعد سلام بعد صلاة إمامه لا يقول أن الإمام الإمام المستخلف بالنسبة للزور المستخلف ها كان عنده قبل السلام تسجد انت بعد وانت برا تجيب الصلاة تسجد معه قبل السلام الزول اللي قال الإمام ما بيصلي معه قبل السلام في نص الصلاة انت برا تسوي له زيادة إن لم تتمحض ما بقت زيادة محدة صافية يكون شنو بعد السلام ما دام النجيسة قبل السلام معناه كان في نص الصلاة صلاته استوجبت قبل السلام تصلي معه تصلي له قبل السلام إنت المستخلف كم بقت الحكم شنو يا أخوانا بعد تصلي له وبعد زي ما هو شنو يعني فعل القبل والبعد الالتفات ما جايز وكان تعذر الكلام ما جايز والإشارة كمان ما ممكن بشنو زول الجنب ذاته معه في الصف ممكن يعمل لهم يقول لهم كده كده وجلس كده جلس كده ركعتين كده جلس ما نام ركعتين وجلس كده زي دي الإشارة ويبني على الإشارة ما بهم يكلموا الكلام ما قلنا داخل الصلاة ما جايز الما جايز هو شنو ما يبقى كثير ما يفوت زي شنو أقصرت الصلاة أم نسيت لم أنسى ولم تقصر أو كما يقول زليلين ما قلنا يكون زي شنو خمسة ستة كلمات ده هو الحدود بتاعه ها الحتة وضحت يا أخونا السجود القبل شنو؟ يسجد شنو بعد ما ينتهي من صلاة بتاعت الإمام؟ إنت مش خلفه؟ الإمام خلى صورة دائرة شنو قبل السلام؟ تعمل لي قبل السلام 200 لما تنتهي، إنه بعد السلام ده برضو لما تنتهي وقع علينا شنو وسجد قبله، يعمل القبل بتاعت شنو قبله بتاعت الإمام، لأنك إنت إمام مستغلب. إن لم تتمحض الزيادة، إن لم تتمحض زيادة بعد صلاة إمامه، كم بقى بعد صلاة الإمام في زيادة بس براها وحصلت لك، إنت ما بتصل بعد السلام يا أخوانا. وإن يكون زيد ونقص حلا فقلب النقصان واسجد قبله، وإن تكن تمحد الزيادة فاسجد لها بعد وفل عبادة. انتهى من الأحكام بتاعت التدارب دي هنا، خلاص هسي بعد داير يديها مساحة. فضلينا الفصل القصري الصلاة، سنة مسافر غير عاص به ولا لا ولاهن أربعة برود ماذا يصنع هذا؟ ولو ببحر ذهابا قصدت دفعة إن عدى البلدي البساتين المسكونة. يلا، إذا قصر الصلاة في السفر سنة من السنن، جبيل ما قال لنا ندب استخلاف، استخلاف يريد من حكم شنو مندوب، لكن قصر الصلاة حكم شنو السنة. طيب المسافر يا أخوانا، ندب لمسافر غير عاصم، كان بيقى عاصم بسفره أنه شنو دار يقطع الطريق، نهاب بقاتل الناس بغير حق شرعي، دا ما عنده أي رخصة، لا قصر لا جمع ولا تيمو. يلا اسمه شيل عفشك وامشي، ما عنده ما الشريعة ما عنده رخصة، شيل عفشك وامشي. ولا ما يكون السفر لله يا أخوانا، لا هيزو اللي يدفع قروش من السودان ماش عربة يمشي شاهد كأس العالم واللي ثقافة، مين اللي قال لك بتسأل عن القروش دي؟ لا تسألن يومئذ عن النعيم. مشيت لأوروبا ودفعت هنا بالدولار ومشيت هناك عشان تشاهد كرة القدم وغير ذلك، وتأخذ فوقها شنو شو دعمك يا وعيان 10 سنة دائر بتاع الإلهي جهة سنة تعالى جهوت مخدم مركب وين لخمة صحيح ولا ما عنده عنده ولا ما عنده دي أهدا قريبة بشنو عنده مشكلة هسي كم سنة منتظرون القروش يتبع ما دفع لي هسي في بيته في أهله في مشاكل ويركب يمشي لأوروبا، ده اسمه شنو؟ ده اسمه لاهي بتاع له، ما بيقصر الصلاة. طيب كان بيقل السفر الشرعي، السفر الشرعي شنو؟ ده يكون يعني إما مباح وإما أن يكون شيئا ضروري لإنقاذ المسلمين ولمساعدتهم وغير ذلك، يبقى ده خلاص تكسر فوق الصلاة. أما بتاع العاصي لا، بتاع الله لا، دي لا يقصر ولا يجمر. طيب المسافة 200 مولانا، إذا كان بلغت 4 برود جمع بريد، الفقهاء اختلفوا في المسافة بتاعة البرود دي تقال بكيف وكيف، لما نجهز الآن نحن في الدروس بنحولها للناس بالكيلوهات، لأنه البريد اللي بتقول هسه الحساب عندنا ما بالبريد، زي ما في نصاب الزكاة الناس يقول 5 شنو أوسط، بنقول لك شنو 50 شنو كيلة، الكيلة أصلا نقول لك 50 كيلة ما خلاص الموضوع وقع عليه. هسه الآن بالكيلو كم كيلو قلنا؟ يلا جايبينه بكم وعبينه؟ جايبين ب82، ده جايبه في 2 وده جايبه في 1، اللي هي مسيرة يوم وليلة بالجمال المحملة التقيل والمشي عادي. واحدين بيعبروا عنه 48 يقولوا ميل، وديلك يقولوا شنو 48 يعملوها في 2 شنو كم و80 بيسموه شنو كيلو. يلا حس الآن نحن بنحسب بالكيلو، حس بنقول تقديره المسافة بتاعت القصر بكم بكم بكم بالكيلو بالكيلوهات 48 كيلو. ودول يقول 48 ميل. الميل ما مضبوط، البرد ما مضبوط، ما مضبوط بمعنى بكيلنا نحن الموجود عندنا. وإلا في الفقهاء يشنو البرد جمع بريد، والبريد عنده كذا، عنده 1000 دراع، والدراع 24 عصب، حتى الأخبو ضبطه كده ديش كم 8 12 16 20 انت زي ده ديال 20 ثاني 24 ده شنو ده الدراع، حتى الأخبو ذاته عمل له شنو 4 شعيرات، والشعيرات كذا شعر. يلا كده من المساحة بتاعت شنو كلها جايبينها مضبوطة، لكن ضبطها الآن اليوم بالكيلو والمريح ولا ما يهو. كان دورت موتر عنده الكيلو، العربي عنده كيلو، لكن ما عندنا البريد. عشان كده هنا كطلب بتاعت العلوم الشرعية شنو والبريد ما موجود عندنا، لكن الكيلو شنو موجود عندنا. لكن ضبط كده حقيقي مرة واحدة ما لنا هسه الآن بنضبطه بنزعم نقول مسافة ما بين السوكي لحد سنار المدخل بتاع سنار وانت جاي من الحداد دي 48 كيلو. نقول دي المسافة بتاعت القصر من السوكي قريب دخولك هنا اليوم درمان فلاتة دي المسافة بتاعت شنو بتاعت الكيلو قريب يعني جهة بتاعت ناس بنزقة ولا كندي والحاجات دي هذه المسافة نصف ياخد يزيد بالتقدير. طيب قال ولو ببحر السفر ده، ولو المسافة دي ببحر برضه يقصر فوق الصلاة، لكن على شرط كل المسافة دي تكون شنو ذهابا، ما يكون 48 ولا كم 80 دي يكون شنو ذهابا وإيابا، مشي واحدة بس تكون عندها العدد ده ويكون شنو قصدت، ما يكون ما قاسد أنه يمشيها كلها. ماشي وين دارنا مش لكندي ناخد يومين ثلاثة كده، بعد ذاك شنو بمش شرع شرع باخذ 4 يوم، بعد ذاك بمش الدندر لما عنده المسافه بقت شنو عقلنا دارين بس المسافه دي مشي واحد يكون انت قاصد تصل لحد هنا دفعه 200 نبدا نقصر. قال ان عدى البلدي البساتين المسكونه، زول بلدي ما انا ساكن في مدينه قريه مسكونه مدينه بس البساتين من هنا ده حسي بمجرد ما طلعت من بلدك وقدامك في قرية بتلقى في فاصل في النص، مما تمشي للفاصل ده البساتين اللي بتجيك شنو بتاعت القرية الثانية، من هناك تبدأ شنو تقصر الصلاة. ولو جيت راجع من السفر برضو كذلك محل بديت تخلي هناك شنو القصر هناك ولا الزرع ولا البساتين المسكونة دائما أتا؟ يعني البلاد بتاع الزراعة مش هنا برضو البساتين ولا حتى البساتين قاعدين بيها شنو تلمحات البساتين بتاعت الزراعة انتو كان قاعدين بساتين بتقولوها بتفسروها بشنو لا لا لا لا ما قاصدين الجنينة، كان بلدكم ذاته ما فيه بحر. بساتين دي بيقصد شنو بلدات بس محل الزراعة، سواء كانت الجناين أو كانت حواشات أو كانت هنا أي ناس ملك بس مزارع بتاعتهم الحولهم. يعني المقصود العبارة بكلمة بساتين ما بتقصد بها إلا البحر، لا لا لا لا بتقصد بس البلدات اللي انتو بتزرعوها، سواء كانت شنو شجر فيها فواكه زي المانجو والجوافة والبرتقال، أو وتاع فيها القطن زي المشروعات، أو فيها شنو كده بس هو يقصد. حسي مما تتحرك هنا من الدرمان انت ماشي كردوس مما تمشي نص المسافة البساتين بمعنى البلدات البغالي كلها بتاعت ناس كردوس، ومنها اللي جاي شنو كلها بتاعت ناس الدرمان، بس بيقصد كده وقع. طيب دل المواطن وتؤولت ايضا على مجاوزة 3 أميال بقرية الجمعة، بس فسرت المدونة يا اخوانا شنو بأنه القرية بمعنى المدينة يا أخوانا، المدينة اللي بيصلوا فوق الجمعة يلا من محل الجمعة لحد مسافة كم يا أخوانا 3 ميل، قال بس طوالي تبدأ تقصر، وثلاثة ميل قالما معناتها شنو جاوزت البساتين بتاعت البلد، تؤولت بتأويلين يا بالبساتين يا بشنو بالمسافة بتاعت 3 ميل دي. طيب ده المواطن والعمودي حلته بس العمود يا أخوان الزول الساكن تحت الخيم القائمة على العمود. العمود هنا أخوان الركيز اللي بيرفعوا بها عشان الشملة بتاعت الناس الروح اللي بيعملوها دي. مما شنو يا أخوانا فارغ الحلة بتاعته بس شنو يلا طوالي يبدأ. وانفصل غيرهما زول ساكن شنو في غار في كهف مما طلع من جبل بس من كهف ولا طوالي يبدأ شنو ده ما عنده بلد طلع منه بس طوالي يبدأ يقصر يسوي شنو قصر رباعية وقتية ما يكون شنو صلاة ماضية بل صلاة وقتية تقصرة أو فائتة فيه فاتتك ما إن كانت حضرية قداها حضرية وإن كانت سفرية قداها شنو سفرية وإن نوتيا بأهله النوتي النواتهم شغالين في المراكي بس اللغة دي في السودان هنا شغالين مياه لا شغالين مياه شغالين مياه إلا ما كثير حسنين في السودان يقول له نواتي اللي بيشتغل في شنو في السفينة وقالين يا أخوانا ولو بقى شنو يا أخوانا نوات نوتية شنو في أهلي ما كلمة الأهل هنا جايبينها لشنو زلوا بقى بأهله ما نابع اعتبار شنو يا أخوانا ما زي كأنه ما مقيم لأنه إقامة الإنسان في محل زوجته بس فقط مش محل أمك وأبوك لا لا ما هو بلدك محل زوجتك يا هو بلدك قال ولو إنت بقيت نواتي ما شنو يا أخوانا بأهله عديل بس ها إلى محل البدع بدأت وين؟ بدأت هنا في جبل أبو علي مثلا مشيت وين؟ طلعت كده ليه كسلة وجيت شنو راجي بشاري كردوس الفوقاني جيت هنا شنو جبل أبو علي اللي انت بدأت منه تخلي القصر من هنا لا أقل أقل من المسافة دي شنو قصر ما في قصرت مولانا الصلاة باطلة إلا كمكي في خروجه لعرفة ورجوعه في هناك السنة نصت السنة العملية عمل النبي عليه الصلاة والسلام وعمل الخلفاء من بعده المسافة من مكة لمنى من مكة لمزدلفة من مكة لعرفات مسافة أقل من مسافة القصر بكثير لكن الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام قصر فوقها قال للسنة ما في معنى إنت ما تمشي تقصر فوقي المسافة كلها شنو من مكة لعرفات تزيد على مشرعات دي هبة بس كان زادت تزيد على مشرعات لحد أبو نورة بس فقط ما بتصل شنو ما بتصل كيران اسمه ولا شنو كيران ما بتصل كيران يلا بس دي المسافة هي في الزور المسافر عادي أقل من مسافة القصر لكن بالنسبة لمناسك الحج بالذات هناك طوالي ولا راجع ولا راجع لدونها ولو لشيء نسيه ولا عادل عن قصير بلا عذر ولا هائم وطالب رأي إلا أن يعلم قطع المسافة قبله شايف زول راجع أقل من المسافة قلنا المسافة قلنا مثلا قلنا المسافة هنا لحد كركوج ها التباشوين لحد مبروك بيجي راجع ده ما بيغسر أخوهم بابا أولى الزول من لكندي ومن بوزغا دي ما بيقصر شايف راجع لدونها ما بيقصر ولو أرجع شنو أنا بعد ما مشيت عندي حاجة نسيتها هنا قصر كله ما بي ولا عادل عن طريق بلا عذر طريقين بيقو واحد طويل والتاني قصير واحد خلشني أخوانا الطويل الطريق القصير مشى للطريق الطويل ده برضو ما بيخليهشني أخوانا يخلي أنه يدي الرخصة بتاعت الجميع ولا هائم زول اندشني أخوانا بهائم راحت داري كوزة هتلقى وين ما في جوز له وطالب رأي ده بتاع البهائم كايس له شنو محل القش ده برضو ما بيقصر لأنه هو لافي ما معروف ممكن يلقى في أبو علي وممكن يلقى شنو في كردوس ممكن يلقى شنو أخوانا هناك في الدليل بتاعت الدندر يبقى إذا شنو دين كله ما بيقصره إلا شنو إلا أن يعلم قطع المسافة قبله متأكد هو أصلا ما بيصل محل يلقى واحد من الحاجات المطلوبة دي اللي يقطع المسافة دي ده خلاص يبقى مما فارق محله البساطين طوال يبدأ يقصر ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالسير دونها برضو جميل. الناس طبعا في السفر بيمشوا مع الرفقة لأنه فيش مية أخوانا في لصوص في الطريق. واحد قام طلع من أم درمان وطلع من أم درمان ومشى هناك في أبو علي منتظر الناس الماشين دليمة يمشي معهم أو ماشين شنو بحر الحوات ماشين فزرة ينتظر معهم. ثلاثة من الهلة منتظره برضو ما بيتكسر الصلاة. يمكن تلقى يمكن ما تلقى، يمكن تسافر يمكن ما تسافر. قال إلا إذا كنت جازم لقيت رفقة، ما لقيت رفقة برضو بتمش. هنا يصح أنك إنت تكسر الصلاة. ولا منفصل ينتظر رفقة إلا أن يجزم بالصير شنو دونها، ولو ما جزول أنا بمش براي. وقطعه لدخول بلده وإن بريح. طيب بعد ما أنت تحركت من بلدك دهبت تشطى ما عرفت تدرك، راسك طيب دور لفة ما عرفت تاني جبت البلد. حلو، أنا ما رجعت أم درمان، ما رجعت من أم درمان، بس ما بتقصر هنا إلا تاني ترجع حتى شن يا أخوانا يقطع دخولك البلد أو بريح. ركبت المركب، المركب ماشي بالشراع، الناس زمان بيعملوها بشنو بالشراع، ما كان ماله ما في. طيب الهواء شنو لا وانت قرب المعلم تدايره تاني تعكس تاني ترجع، يلا بره شنو رجعتك ما في جميع. إلا متوتن كمكة رفض سكناها ورجع ناويا للسفر. حيدبلو يا أخوانا، زول بقى استوطن مكة، الاستيطان بكم سنة؟ أربعة يوم. الإقامة، الإقامة، الإقامة بأربعة أيام، أو الاستيطان بشنو؟ أيوة. جميل. الإقامة أربعة يوم، وعشان كده قال لك الجمعة يا أخوانا شنو؟ بتجب على الناس بالإقامة ولا بالاستيطان؟ حتى استوطنته فوقها. طيب قال إلا كمتوتن وكا، زول مواطن في مكة لكن شنو النوع خلاص راحل من مكة، ماش مصر راحل من مكة، ماش المدينة راحل من مكة، ماش جدة، جدة بين مكة مسافة قريبة، لكن باعتبارك ما نقول ماش رياض. طيب كان متوتن كمكة رفض سكنها ورجع ناويا للسفر، ما لما اترفضت لا زال يبدوككم شنيا خلنا المسافر. واضح. وقطعه دخوله وطنه، يقطع شنيا خلنا الجميع ده دخولك وطنك. لما مشيت وطنك أو ما كان زوجة دخل بها، اتحركت من وين؟ من الدمازين. عندك أولاد وين؟ عندي أولاد في ود مدني، مما خشيت ود مدني قصر ما في. ليه؟ عشان عندك أولاد. تعال ما في الخرطوم، عندي أولاد ولا ما عندي أولاد؟ واصلت تواصل القصر، دخلت مدني قصر ما في. ما في فرق بين شنو؟ بين مدني وبين محلك اللي انت اتحركت منه، لأنه شنو؟ المحل محل زوجتك، ومحل زوجتك هو يا هو محلك بس. على شرط الزوج يكون شنو؟ دخل بها. أكد عليها ما دخل بها شنو؟ ما عندها الحكم. أيوة. فقط فقط ولية دخول وليس بينه وبينه المسافة. أيوة. ما نتينا حاجة هنا؟ طيب يلا نتينا. أيوة. وإن بريه غالبة يا أخوانا برضو كذلك، الريه ما جميل أشرنا ليه قلنا، ولو ببحر كان جيت راجع لوطنك قلنا شنو يا أخوانا غلبة يلا انقطع القصر، وكذلك ريه غالبة غلبتك برضو كذلك انقطع القصر. وتالي بشني أخونا البيوت حكم القصر شنو في السفر أيضا، نية دخول وطنه أو مكان زوجته أو مكان أمته اللي هي السرية أو مكان أم ولده، ولا من ابتنويت قريب من المسافة دي خلاص بتاخد حكم الإقامة. وقالينا ولي شنو بيبتل حكم السفر شنو؟ نية دخول شنو بلد وليس بينه وبينه شنو المسافة بتاع القصر، ما أنا أقل المسافة شنو بتاعت القصر وقاعدين ايوه ناوي تمشي البلد داك ايوه انك فوق شنو يا اخوانا واحده ممن تهل لك يبقى خلاص هنا ما في حكم بتاع القصر تتم الصلاه كسائر المواطنين. ونيتي اقامه اربعه ايام صحاح اربعه ايام يصلوا في خلالها كم صلاه 20 صلاه اللي اي يوم عنده كم عنده خمسه متى ما وطعت غدمك البلد الدار تقيم فوق خمسه صلوات يبقى خلاص تتم الصلاه لا اقل من ذلك يبقى ما تتم الصلاه ستظل مقصر للصلاه نفس الحكم في الصيام برضه ولو بخلاله. طيب ولو شنو يا اخوانا انه نيه الاقامه دي معتبره لو الانسان حدثت له في خلال السفر عمل النيه بتاعت الاقامه خلاص مقيم عمل النيه بتاعت السفر هو مقيم خلال السفر شنو خلاص مسافر مسافر. طيب منو يا اخوانا يكون طول وعنده رخصه في كونه يقصر الصلاه؟ قال الا الاسكر بدار الحرب الاساكر في دار الحرب شنو يا اخوانا ما عندهم خمسة يوم ولا تسعة يوم ولا عشر يوم في أي وقت ممكن يتحركوا في أي وقت ممكن يشنو يقوموا لعملية ليل شنو يقصروا طول الخط وقالنا لأن شنو معلم ده استيطان والإقامة معنى المعسكر استيطان والإقامة إقامة ما استيطان ده هو بنيته هو شنو بيوت أما المعسكر ده شنو ما خيام وممكن بكرة شنو هسي بالليل تقول شنو نرحل وقالينا ها استدل طبعا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قلنا مشى تبوك واخد كم بدعة عشرة يوما يقصر فيها الصلاة لأنه باعتباره شنو أخونا في يوم عسكر ومشى شنو للعمليات عشان كده الشيخ خليل يقول إلا العسكر بدار حرب ديل ما عندهم شنو أخونا نية أربعة أيام لا لا ديل بس طوالي نية إقامة أربعة أيام فأكثر تبطل حكم شنو السفر في غير الأساكر بدار الحرب. أما هو بيعرف إنهم يقصرون وإن إقامة المدة الطويلة أو العلم بها عادة لما رجعنا لكلمة أربعة أيام ديك أربعة أيام ذكرناها الإنسان بيعلمها كيف عرفت أنه هتاخذ أربعة أيام أو عادة عرفت أنها شنو علم بها عادة كان خش مدني ما بيفوت إلا بعد أربع يوم. طيب يبقى مما يخش مدني معناته يتم الصلاة القصر ما في لا الإقامة وإن تأخر سفره. ها الإقامة شنو يا أخوانا واحد مش عنده جواز أو عنده معاش دار يصرفه وكل يوم يلا يقول له تعال بكرة تعال بعد بكرة لسه عندنا شنو ما جاء في ورقة ما جبتها إلى غير ذلك ولو أخذ شنو أخونا زي الزل في دار الحرب ولو أخذ مدة طويلة كل يوم يقصر يقصر يقصر في الصلاة لأنه شنو ما عزم على الإقامة أيوة للإقامة وإن تأخر صبره لأنه ما قصد شنو أنه يقيم كل يوم كان أدوه جواز الليلة بكرة بيسافر كان أدوه للعصر من الليل وكان لقى فرقة بيسافر وإن وها بصلاة شفع ولم تجوز حضرية ولا سفرية مسكدة زول في الصلاة وشرع في الصلاة وكان جميل شنو يا أخوانا صلاة صلاة مسافر يلا طب شاف حاجة في الصلاة أو علم سمع بأذنين الجماعة خلاص جو إنه هذا هو منتظره هو بعجل شنو يلا بيسافر آه. طيب هو في الصلاة نواها شنو يا أخوانا نوى الإقامة بصلاة إنت ما داخل في داخل الصلاة كان أقدت ركعة أضيف عليها ركعة ثانية خليها شفي شنو نفل الصلاة لنا شراتها فوقها ما بتصلها لحضرية لا سفرية لأنك إنت شنو طيب حسي إنت حس الآن ما تعتبر مسافر ولا حاضر. طيب أنا ما نويت نويت شنو أخونا السفر في أثناء الصلاة ما خلاص أنا مسافر لكن قبل النية كيف ما بدون شنو سفر. اذا النية والفعل اختلفا عشان كده شنو ما تجزي لوحده منه عشان كده شنو تطلع عن شفعي بس وإلا تتم ما ركعتين إذا كان عقد ركع ما عقد ركع شنو بطلت عليه وقع علينا. وبعدها بعدها شنو أخونا إذا كان له الإقامة بعد إيقاء الصلاة صلى ركعتين السلام عليكم قال عاد في الوقت ما عاد ما له شيء. وطبعا القول بتاع الإعادة هنا المالكية قالوا استشكلوا قال الشيخ خليل كان ما يذكر الإعادة هنا مع قوة الأدلة اللي بتدل على أنه شنو وما صلىها بشروطها كونه صلى بشروطها ما في إعادة بيبقى إعادة في الوقت في قول لكن ما راجع هو المرجوه عند الجمهور. وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته وكره كعكسه وتأكد وتبعه بس اقتدى شنو قلنا مقيم به به دمنه ظن من جبين الماشي مع أولى المسافر ذاته. إذن المطلوب شنو قلنا الناس طبعا بيعملوا قياس بالرأس يقول الظن يا أخ ما تسلم على الجماعة أنا مسافر أي ما تسلم على الجماعة أنا مسافر الإمام ده مقيم كان أنا اقتدت به واجب علي نسليه أربع كان صليت أربع خليت سنتي نسلي براي أنا وها ركعتين عنده أجر أكثر من كون ندرك الجماعة. أنت جاب شغلانة من راسك من جابنا من الكتاب ولا ما واضح بس كده يقول لك لكن ما قالوا في أجر الجماعة قالوا دين في ناس يا هم قالوا والناس يعرفوا أكثر من الناس قالوا. ويقتدى مقيم به بالمسافر انت مقيم وانت شنو يا اخوانا مقيم به بمسافر فكل قال على سنتي لكن وكره مقيم بمسافر كل على سنتي. هنا الكراهه شنو خفيفه ما كل واحد يصلي صلاته المقيم هيصلي كم يعني اربع والمسافر هيصلي كم اثنين عشان كده قال لازم كره. طيب الأفضل شنو؟ يصلي وحده ولا يصلي مع الجماعة هو الأفضل. شغلانة ما قياس دق من الرأس ساكت دي ما سنة آكد من السنة بتاعت الجماعة وقالينا لما قالينا يلا كده زيدا كعكسه عكسه ده مسافر اقتدى بمقيم هنا يبقى شنو؟ واحد على سنتي والتاني ما على سنتي عشان كده قال وتأكد تأكدت الكره هنا. نعم اتعاتوا انا مسافر اقتدت بمنه بمقيم تصلي كم ركعة اثنين وتقعد تنتظر طبعا ابن حزم قال كده تسوي اثنين وتنتظر كان المذاهب الاربع كلها قال كان صليت اثنين وقعدت الصلاة بطلت عند الاربع خلاف ابن حزم واجب خلى سنة ولا ما خلى عشان كده اتأكدت الكراهة. طيب نسوي شنو قال تبعه واستطلع الإمام وتمش معه بس ولم يعود شنو هنا بس ولم يعود شنو يا أخوانا ما في عادة لأن الصلاة ما صحت. وإن أتم مسافر نوى إتماما وإن سهوا سجد وإلا صح إعادته كمأمومه بوقت والأرجح الضروري إن تبعه إلا بطلت. شوفوا الشيخ كلام كثير الشيخ خليل يوجز لنا في تحت شنو بعض بسيطة. وإن أتم مسافر نوى إتماما إنت مسافر المسافر بيصلي كم ركعة هو نوى أن يصلي شنو أربعة. وإن أتم مسافر نوى إتماما وإن سهوا قال سجد. نحن وين يا أخوانا ولا ما نتينا حاجة في حاجة نتينا وين نحن أيوة النصة بتاعتهم كده هناك خلاص. وإن واجني يا أخوانا مسافر شنو إتماما المسافر شنو يا أخوانا ما دار نصلي اثنين وبعد ذاك شنو قلنا صلاها شنو اربع قال عيدة في الوقت للنسخة بتاعتكم يلا كده يكمل الحتة دي وإن أتم المصابر النوع إتماما على الوقت وإن سهوا سجد بس وإن سهوا سجد هنا خلاص اجتمعت النصف وإن سهوا سجد وإلا صح إعادته والأصح إعادته هنا النصف السلف الطيب يلا خلاصة الأمر يا أخوانا شنو أنه ده مصابر وسهوا صلى أربعة ثم بيصليها اثنين يا أخوانا قال يسجد لها بعد السلام بس واجه يلا والأصح شنو يا أخوانا إعادته إعادة من يا أخوانا هذا المصلي كمنه كمعمومه يعني الإمام ده معمومه برضه شنو يعيد بوقته والأرجع الوقت شنو يا أخوانا ده بيقصد الوقت الضروري مش الوقت المختار إن تبعه إذا كان المعموم تبع الإمام فوقه وإلا بطلت وإلا كما تبعوا بطلت صلاته بس النسخة هنا فيها تقديم وتأخير كده أقرأ لي النسخة بتاعتك دي كاملة إن شاء الله وإن أكمل مصابر النوى إمام أعاد الوقت وإن سهوا سجد والأصح إعادته كمامومه بالوقت والأرجح الضروري إن تبعه وإلا بطلت بس في جملة بسيطة هنا بس معزوفة وضع ده طيب كأن قصر وقصر الشارع يقول يجيبوها بالتخفيف والتشديد كله كأن قصر عمدا والساهي كأحكام السهو برضو كذلك بتبطل الصلاة بتاعته يا أخوانا إذا كان قصر شنو عمدا كأن قصر عمدا كأن قصر عمدا يعني بتبطل صلاته على القول الأصح المسافر النوى داير يتبي عملها أربعة وقام قصر صلاته بتبطل وبيصلي كم وجبيل وحسن ودار يصلي كم وقام قصر صلى كم تبطل الصلاة بتاعته طيب مسافر وصلى وحصلي والسهو قال كأحكام السهو بس واضح وكأن أتم ومعمومه بعد نية قصر عمدا نية قصر عمدا وسهوا أو جعلا ففي الوقت برضو كذلك المسافر إذا كان أتم صلاة بعد شنو يا أخوانا بعد ما نوى القصر قال إما أن يتم عمدا أو يتم جهلا أو يتم شنو متأول إذا كان أتم عمدا بطل الصلاة لشنو لأنه خالف الشيء اللي دخل به الصلاة وكان صلاة المعموم بشنو يا أخوانا صلاة المعموم برضو بتبطل إذا كان شنو تبعه في ذلك أيوة إذا كان ما تبعه ما بتبطل يعني ما دارين النية تخالف شنو العمل والنية يكون واحد وصبح معمومه ولا يذبعه وسلم المسافر بسلامه دارين نختم والمسافر قلت لنا بقى بسيط طبعا بسيطة يلا عجلة وصبح معمومه الزول يا أخوان شنو دار يصلي ركعتين وهو مسافر وصلاه أربعة المعموم يقول له شنو سبحان الله ولا يتبعه المعموم يسكت ها وسلم المسافر بسلامه المسافر بسلم بسلامه هو الإمام وأتم غيره هو الزول المقيم بعده بعد ما يسلم الإمام يسلم ويتم كيف يتم أفذاذا وعاد فقط بالوقت وعاد فقط بالوقت الزول شنو يا أخوانا ما تبع الإمام في ذلك لأنه دارين يتبع الإمام في ذلك البعيد شنو يعيد المأموم وحده بس في الوقت السابق دون المأمومين يعيد الإمام دون المأمومين وقالين يا أخوانا صبح شنو مأمومه ولا يتبعه وسلم المسافر تبعد مأموم شنو يا أخوانا يتبع الإمام ولا ما يتبع الإمام قال ما يتبع الإمام كان تبعه تبطل صلاة طيب هنا شنو يا أخوانا الصلاة ما في مع الاثنين وهو فات قال المسافر يسلم اثنين دي من جملة المسائل اللي هو شنو يسلم منه ويخلي منه جبل ما سبق لنا واحد زيها يلا دي برضا واحد زيها وأتم غيره بعده شنو أبزازا وعاد فقط بالوقت يعيد من يأخذنا الإمام وحده المأموم صلاة شنو صحيحة كرتبة الإمام شنو بطلت يلا كده زيدا كعكسه يلا نتين يأخذنا وإن ظنهم سفرا فظهر خلافه أعاد أبدا إن كان مسافرا كعكسه يلا نحن عندنا صلاة المسافر الصلاة بينية السفر مبتغني عن الحضر والحضر مبتغني عن السفر لأن العدد ما واحد الكمية ما واحد وقالينا وإن ظنهم سفرا سفرا معناه مسافرين فظهر خلافه خلاف السفر شنو حضر فعاد شنو أبدا إن كان شنو مسافر لكن كان صادف نفس السنة بتاعته يبقى شنو أخونا ما في إعادة كأكسه بس ظنه مقيمين وظنه مسافرين وفي ترك نية القصر والإتمام تردد واحد بس دخل بنية الصلاة فقط قاصر ما نوى متم ما نوى حتى صحة الصلاة تردد المتأخرون لعدم نقل المتقدمين أيوة بيقول وندب تعجيل الأوبة والدخول الضحى من جبير بيتكلم مع المسافر المسافر أخذ أحكام قال لي بعد دار جوال بلدك ما دوب قال لي تشبيه أخوانا تعجل الأوبة وتمشي لأهلك وتخش البلد والدخول الضحى الضحى بيسمي لحد وقت الإسفرار مش الضحى المصطلح عليه اللي هو بعد ما تشرق الشمس يعني ساعات و رخص له ضوء الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره وفيها شرط الجد لإدراك أمر بمنهل زالت به ونوى النزول بعد القروب وقبل الإسفرار أخر العصر وبعده خير فيها وإن زالت راكما أخرهما إن والإسفرار أو قبله وإلا فلا كلام بتاع ثلاثة صفحات عملوا في سطرين بس الشيخ علي هناك عمل لكم فصل منفصل قل وين وين أيوة ما نحن ما قدامنا الفصل بتاع الجمعة ولا شنو ما فاضل لنا بس بسيط أي بس بسيط يلا نكمل وخلاص إن شاء الله جميل ورخص له جمع دم فنزل المسافر جمع شنو الظهرين وين كان السفر ببر وإن شنو وإن قصر طيب ولا يجد بلا كره دارين شنو يا اخوانا القصر هنا ما حكمه سبق طيب دارين شنو يا اخوانا في الجمع رخص له الجمع الجمع ده دارين شنو لا اخوانا لا من يجد بكسير يجد بكسير بمعنى اتحركت وانت ماش جاد في مشيك ماذا تقول الشريعه شنو ادتك رخصه هنا ده الجدل للناس عاملينه في الصحف كونه شنو هل الناس تجمع ولا إلا يجد بها السير ولا ما وقالينا الرأي قال شنو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا جد به السير جد بك السير كيف حتى الآن تقوم تركب الدابة بتاعتك متوجه شنو يا أخوانا ماشي النار ماشي الشر بدون وقوف ده اسمه جد السير هنا ما انتهينا من مسألة القصر في حاجة تانية اسمها شنو جميع نجمع 200 كان جد به السير ما جد به السير شايل له بضاعة في عربيته بيمشي يجيب في لكندي يبي بيمشي في شنو بنزق يبي ماشي كده بيستمر ليه جزيرة ماشي ده يقصر لكن ما يجمع يقصر ما يجمع يريبنا جد السير ولا لسه جد السير ده شنو مشي وحدي يلا كده زي ده كان وقف إلا للضرورة شد اللصق ده ولا شد الأفش ده إلا كده زي ده ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كره كان قصر الصلاة ودمع شغله قال ولم يجد به السير دواء ما فيه إشكالية. وفيها في المدونة شرط الجد لإدراك أمر بمنحل، يعني شرط للزول الدائري يجمع بين سنتين لأمر يكون مهم وهو قاعد بمنحل محل الماء بعد ما شرب وأخذ الراحة بتاعته دمتين إذا كان زالت به الشمس، ولو النزول شنو بعد الخروج. يعني الناس في فداسي، الناس ولا السنار وناوين كالركبو يلا ما بينزل شنو إلا بعد الخروج. الخرطوم ما بنصل قبل الخروج، من الخرطوم جايين ما فينا الدمازين بيصل شنو أخوانا بعد الخروج. وقالينا وما قالينا كان إتو ركبت من فداسي ما بتصل الدمازين إلا 200 إلا بعد ما تغرب الشمس. يلا بما تغرب الشمس هاي حتى الآن الشمس زالت ولا ما زالت؟ زالت. نصلياتها الظهر والعصر الاثنين جمع شنو؟ تقديم. شايف؟ قال لإدراك أمر بمنحل، حاجة مهمة ضرورية مشي، زالت به ونوى النزول بعد الغروب ده يجمع. وقبل الإسفرار أخر الأسراء. نحن ما دارين ننزل بعد الغروب، قبل الإسفرار قبل ما الشمس تصفر شنو؟ يصلي الظهر بس في وقتها والعصر في وقتها، عشان كده قال أخر العصر جمع ما في. وبعده كان بقى بعده لكن قبل شنو؟ القروب. انت مخير، خير الانسان بين يقدم او ياخر، خير فيها. وان زالت راكبا اخرهما، حس جبل زالت عليه وهو نازل، حس زالت عليه وهو شنو؟ راكب، اخرنا الاثنين دمتين اذا كان نوى دار ينزل الاسفرار او شنو قبله، والا ففي وقتيهما ظهر في وقتها والعصر في وقتها. ده كله في الازيه سبق لنا يا اخوانا. كمان لا يضبط نزوله برضو شنو؟ ما بيقدر ما بيضبط نزوله قال شنو؟ يسلم في وقتيهما. ولا ما وقع علينا حسنا ما ضبط نزوله، قال بعد الغروب، ده ضبط نزوله قبل الغروب، ده قال شنو؟ قبل الغروب، قبل الإسفرار أو بعد الإسفرار، ده الضبط ما بيضبط، يسلم كل هذا في وقته. زي منو وكان مبطون الزول اللي بيجيه شنو وجع البطن كل يوم عنده وقت معين يلا يبقى ده زي دوشني أخوانا، زي حكم الإنسان اللي ما بيضبط. وللصحيح فعله يقصد الجمع الصوري، الزول الصحيح قاعد في وطنه ممكن يعمل شنو أخوانا آخر مختار الظهر وبداية شنو العصر. وقال لنا في دجة هسا حاصلة في الساعة، هل الناس في رمضان قاعدين يجمعوا شنو بين صلاة الظهر والعصر بالنهار ولا ما شفتوا؟ انتوا ساكنين وين يا اخوانا؟ ساكنين وين؟ ما عندكم خبر ولا شنو؟ كيف في المدن هذا الناس بيجمعوا في رمضان بين الظهر والعصر؟ دليلكم شنو حديث ابن عباس؟ اقول لهم الرواه ما عمل بيهم، مشكلتكم انتوا عملتوا بيهم. رواه منه مالك الموتى رواه شنو عمل بيهم؟ لم يعمل به. تقول كيف سنة تروى ولا يعمل بها؟ طيب موافق نعمل بها أي خلاص بقينا زي الشيعة. كيف هاي كده الشيعة بيصلوا كم؟ 5 صلوات في 3 أوقات، كل يوم ظهر مع العصر، كل يوم مغرب مع العشاء، والصبح شنو براها؟ انت الناس دي الفقهاء أهل العلم الكلام الجاوز من أخوانا. من روينا الحديث مالك رواه قبل 1250 سنة لم يعمل به، من جملة 83 رواية رواه مالك الموطأ لم يعمل بها. ليه عود زينا كم قلت نعمل بها؟ طيب خلاص وراكم العصر. الحديث بيقول شنو؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين الظهر والعصر في المدينة من غير مطرين. طيب يعني جائز مطرد أي جائز مطرد؟ ممكن هسه خلاص نستغني شنو صلاة العصر كل يوم نجمع، ما جايز قلت مضطرد ولا ما وقع عليه. العصر تصلى 200 كل يوم نجمع مع الظهر وقت صلاة العصر شنو؟ خلاص جمعنا وخلاص كده يا وزيدة. المغرب مع العشاء شنو؟ كل يوم نجمعين. يا أخي ما هكذا ترد الإبل يا زيدو. عشان كده شنو في ضوابط تكلمنا في شرح هناك في صحيح مسلم وما بيحتاج لبيان أكتر. وللصحيح فعله يلا الجمع الصوري شنو يا أخوانا؟ الدور كده عندنا بينتهي وقت المختار بينتهي الساعة كم؟ ثلاثة إلا تلت. جميل ممتاز. ما بين ثلاثة إلا تلت ثلاثة إلا ربع. نقول ثلاثة إلا ربع. طيب بتنتهي ثلاثة إلا تلت أو ثلاثة إلا ربع. يلا يلا بس بعد مواعيدها دي شنو نهايتها؟ ما قلنا دي بتخش في الثانية الظهر بتخش في العصر، أول العصر بتخش في الظهر بيشتركوا في مقدار شنو؟ أربع دقائق بس فقط. يعني نقول الساعة اثنين وكم كم دقيقة؟ ها؟ 39 وكده؟ حصلت يا دشيا. يلا يلا طوالي في الوقت ده شنو؟ ندخل لازم نهاية ده وبداية ده. على فرض صحة حديث ابن عباس وجواز العمل به شنو؟ في الجمع شنو؟ الصوري جائز، لكن هل مضطرد تصلى كل يوم؟ يلا كده زي ده. إننا جائز أنه الصوري يصلى كل يوم. طيب ولو جماعة في الجامع، وهل الإشعان كذلك؟ تأويلان، الصواب الإشعان برضو زي الظهورين. وقدم خائف الإقماء والنافد والميد، واحد بيجيه الإقماء كل يوم بتجيه حالة بتاعت غيبوبة نتيجة لمرض، والنافد بتجيه شنو يا أخوان؟ الحمى بتخليه جسمه يرعد ويرجف، والميد اللي هي الدوخة بتاعت الرأس ديل شنو يا أخوان؟ يقدمه يعمل جمع وتقديم، يعني يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، يصلي العشاء مع المغرب في وقت المغرب، وإن سلم أو قدم ولم يرتهل أو ارتعل قبل الزوال ونزل عنده فجمع عاد الثانية بالوقت. طيب وإذا كان سلم قبل ما قلنا يجمع جمع، ها الدوخة الليلة ما جات، النفضة ما جات، ها يسوي شنو؟ هيعيد الصلاة بس بالوقت، ها أو قدم ولم يرتيل قبل ما قلنا شنو ما بتعمل شنو؟ جمع تقديم، تصلي الظهر والعصر كلهم في وقت شنو؟ واحد. لكن مما تصليهم بتتحرك، صلاهم وما تحرك يعيد في الوقت، أو ارتحل قبل الزوال. هنا قلنا شنو يا أخوانا؟ كلامنا لزول زالت عليه الشمس وهو بمنحل، لكن ده راح قبل الزوال. طيب نزل 200 ونزل عنده عند الزوال، قام جمع، قال أعاد الثانية يعيد الصلاة الثانية، يعيد الصلاة الثانية بوقت مسجد زيدا. وقع علينا الأولان شنو؟ صلاة صحيحة. زول شنو؟ قدم يعني شنو يا أخوانا؟ سلم أو قدم ولم يرتيل أو ارتهل قبل الزوال، ها ونزل عنده، ها ونزل عنده عند شنو؟ عند الزوال. دي كل شنو يا أخوانا؟ دي شنو؟ ده نزل قبل الزوال، قال فجمع، قال أعاد الثانية، أعاد الصلاة الثانية. الأولى شنو يا أخوانا؟ ما صحيحة الصلاة الثانية شنو؟ ما وقعت في غير موضع. يلا دين كلهم شنو؟ جمعوا، والشي اللي جمعوا من أجله ما حصل. انتهينا يا أخوانا من الباب، فهمنا الحتة دي؟ لأجل المرض جمع بين شنو؟ اثنين، والمرض شنو؟ ما جاء، ها صلى شنو؟ زور وعصر يعيد جاته. يلا جمع بين المغرب والعشاء إجاته، يلا خلاص زيدا. قال وفي جمع الإشاعين فقد بكل مسجد لمطر أو تين مع ظلمة لا تين أو ظلمة، ده شنو؟ الرخصة، وليس قلنا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن فعله الخلفاء الراشدين. الجمع ليلة المطر يا أخوانا، جمع الإشاعين فقط، ها مالوتين الرخصة ما موجودة إلا في الإشاعين، المغرب والإشاء، بكل مسجد لأجل شنو؟ مطر أو شنو؟ طين مع ظلمة، لا لتين أو ظلمة. تين براه لا يجمع له الصلاة، دلان براه لا لا كده تجمع بيناتهم ما في ماني. كيفيت كيف أذن للمغرب كالعادة وأخر قليلا ثم صلي ولا أن إلا قدر أذان منخفض بمسجد وإقامة. نأذن المغرب شنو يا أخوانا؟ المواعيد شنو يا أخوانا؟ ثلاثة دقائق أربع دقائق نعزل المغرب الأول كالعادة. وها لما أذن لها ما تقيم الصلاة طوالي، أخر قليلا 5 دقائق 3 دقائق، ثم شنيا أخونا صليا نصلي المغرب والإشاء ولا أن دي بورا الثانية ما بندي فرق إلا قدر منخفض أذان منخفض بس. صلينا المغرب السلام عليكم قم يا فلان أذن، التسبيح لما وقته، الدعاء لما وقته بس أذن، يقوم يأذن بمسجد وبعد ذلك شنو تاني يعمل إقامة للسنة الثانية، ولا تنفل بينهما ولم يمنعه ولا بعدهما. قال النفل بين المغرب والإشاء ما في ليلة الجمع. طيب واحد يتنفل ما بيمنع من صحة الجمع، لكن فعل شنو شيء مكروه. ولا بعدهما، بعدهما ما في نفل، صليته يلا يفروا على واحد مش بيته. وجاد لمنفرد بالمغرب يجدهم بالإشاء، زول صلى المغرب براه في البيت، جاء لقاهم بعد ما صلوا المغرب دار يصلوا العشاء، دار يجمعوا ممكن يصلي معهم. ولمعتكف بالمسجد، أنا قاعد في المسجد عامل اعتكاف وناس المسجد دار يجمعوا بين المغرب والإشاء، نتبعهم تبعا لا استغلالا جائز. كأن انقطع المطر بعد الشروع، شرعت في الصلاة أي انقطع المطر، نسوي شنو ماذا في الصلاة؟ الصلاة صحيحة، يتجيب الجماعة شنو من أجل المطر، حصل المطر انقطع ما في حاجة تم وصل صحيحة. لا انفرقوا فيؤخروا للشفق إلا بالمساجد الثلاثة، بعد ما فرقنا من شنو يا أخوانا، وإلا إلا انفرقوا فيؤخروا للشفق. فرقنا من المغرب، شايف فرقنا من المغرب، صلينا المغرب وهو شنو يا أخوانا جاء، لا انفرقوا، فرقنا من المغرب والعشاء الاثنين، وقالين يا أخوانا جاز لمنفرد بالمغرب يجدهم بالعشاء. قال شنو ده الكلمة دي ما حطفنا عليها، دي بدل من دي، معناتها شنو؟ يصلي العشاء قبال الشفق. أيوة، لا لا لا انفرقوا، كان فرقوا شنو يا أخونا من الصلاة ما يجوز له، يقتدي بهم الزول الجا، الزول الجا ما قبل قلنا شنو ما صلى هناك المغرب في البيت وجهنا لقاهم في العشاء، يقتدي بهم يا أخونا. طيب لكن لا انفرقوا، كان فرقوا شنو ما في، لا انفرقوا قال فيؤخر، يؤخر شنو الصلاة بتاعت العشاء بتاعته دي ما يصليها لحد 200 لحد صلاة الشفق، يصليها معناه شنو في وقتها اللي هو الشفق، إلا كان بقى بالمساجد الثلاثة الحرم والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. طيب هنا شنو يصليها قبال الشفق، قبال الشفق قبال الشفق، وقالين يا هون هذا المسألة اللي ما واضحة، انتهينا يا هون خلاص واضحة. قال ولا إن حدث السبب بعد الأولى، إذا كان فرقوا السبب شنو يا أخوانا وقوع المطر، نحن صلينا المغرب كالعادة أنا وكتاب، بعد ما صلينا المغرب البال ما نتحرك من محلنا المطر جاء، حد نجمع؟ قال لا ما في جمعينا، دارينا النية تكون شنو عند الصلاة الأولى. ولا المرأة والضعيف بينهم ببيتهما، المرأة قاعدة في البيت هل ممكن تقتدي بالناس اللي بيجمعوا؟ قال لا لا، الزول الضعيف بسبب المرض هل ممكن يقتدي بالناس اللي بيجمعوا في المسجد؟ لا لا، كل واحد قاعد في بيته لا يجوز، لو كانوا في المسجد لكان يقتدي بالناس. ولا منفرد بمسجد كجماعة لا حرج عليهم، زول منفرد براه في مسجد جمع صلى، طيب هل ممكن تاني المنفرد يجمع الصلاة بين المغرب والعشاء؟ ما في طريقة. قال زي جماعة لا حرج عليهم، كيف؟ ناس قاعدين في حتة محصورة زي الناس قاعدين في التاية، زي ما بيجمعوا لأنه ما منتظرين أنه بعد ما يصلوها ينفضوا، بعد ما يصلوها بيقعدوا في محلهم، صح؟ هنا يكون شنو يصلي دي براها وديك يصلوها براها. الحمد لله. Thank you.